ذكر عناصر كثيرة، ذكر تعريف السحر، خلينا الآن نتذكر بس تعريف السحر في اللغة والاصطلاح، الأدلة على تحريم السحر، كذلك أقسام السحر حقيقي وخيالي، كذلك أنواع السحر، ذكرنا السيرك والدنبوشي وما يوجد عند السياسيين، وكذلك قراءة الفنجان والكف والحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والعرافة وغيرها من أنواعه. ذكرنا كيف يتوصل الساحر إلى سحره. ها؟ نعم. بس عشان أتذكر العناصر، كيف يتوصل الساحر إلى سحره، أسباب ذهاب الناس للسحرة ذكرنا أسبابها، كذلك خلنا نفك السحر في الأخير نبيحنا حول السحر قبل ما نفكها، العلامات التي يعرف بها الساحر. نعم صحيح، فك السحر بالسحر أظن كتبنا 10 ردود، 7 ليس 7، أنا أعيدها لكم واتركوني أتذكر الآن يعني الردود بس سريعا حتى يكون عندنا تصور، هي 10 و11 رد. قلنا الأول لا إله إلا الله، أن الإسلام حرم الذهاب إلى السحرة وجعل ذلك كفرا. ثاني، أن الإسلام أعطانا البديل عن السحر والذهاب إليهم وهي الرقية الشرعية. الثالث، أن الإسلام حكم على الساحر بالقتل، حد الساحر ضربه بالسيف. 4، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قتلوا كل ساحر وساحرة ولم يتركوا أحدا منهم. 5، أن في ذلك تعليق للقلوب بغير الله عز وجل. 6، أن الإذن في الذهاب للسحرة تعطيل لما أمر به الشارع من الرقية. فإذا قلنا لا مانع من الذهاب للسحرة، ليش أتعب نفسي وراء القرى أروح يمين يسار أدورهم على طول الساحر وأرتاح، ما أحتاج إني أبحث سنة سنتين أبحث عن قارئ وراقي وغيره. الأمر السابع، أن في الإذن بالذهاب للسحرة تعطيل لحد من حدود الله. 8، أن في الإذن بالذهاب للسحرة هو تعاون على البر وتعاون على الإثم والعدوان، مو البر، تعاون على الإثم والعدوان وإعانة لهم على الباطل، هذا الثامن. 9، أن في الإذن بالذهاب للسحرة تناقض تأباه الشريعة، إذ معناه نقتل عددا ونترك عددا، قبضنا على 50 نقتل 40 و10 نجعلهم للضرورات حتى يذهب الناس إليهم. 10، عندنا أن الإسلام رتب على الصبر على السحر الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تسرع، قال لها تصبرين ولك الجنة، فقالت أصبر يا رسول الله، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه الجنة إلا لما فيه من الشدة والبلاء رضي الله عنه وأرضاه. 11، أن السحر من الأسباب الكونية التي قد يشفي الله العبد بها أو قد يصل بها إلى شيء، ولكن الإسلام حرمه كلية ابتلاء وامتحانا للخلق، أيصبرون أم لا يصبرون، دل على أن الناس منهم كما وذكرنا أنه كما امتحن الله قوم أو أصحاب طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود إن الله مبتليكم بنهر، ابتلاهم بماء ومع ذلك حرمه الله عليهم، صح وإلا، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فشربوا منه إلا قليل، لم يتبعوا ما جاء به طالوت وإنما عصوا. فإذا كان هذا الآن محرم وهو ماء مباحا، فالسحر أصلا هو محرم من قبل، والذهاب إليهم علق عليه قضية الكفر. هذه 11 رد على من أجاز الذهاب إلى السحر، مضبوط 11. اسمح لي، إذا أخذنا الآن الردود عليهم، بقي عندنا عنصران يمكن ذكرناه. كيف تقي نفسك من السحر قبل وقوعه؟ من أعظم الأسباب لوقاية من السحر قبل وقوعه هي الرؤية، مو ما نقول الرؤية، هي أذكار الصباح والمساء، أو ربما نسميها الحروز الربانية. آية الكرسي أمرنا أن نقرأها صباحا ومساء، أمرنا أن نقرأها عقب كل صلاة، والمعوذات كذلك، وكذلك خواتيم سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليلة كفتاه. وتصبح يعني الأشياء كثيرة حروز ربانية، مثل الأدعية الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كل هذه تسمى حروز ربانية. فإذا قالها الإنسان موقنا بقلبه عالما بأنها سبب، فإن الله يحفظ صاحبها ولا يصاب بسوء الأمل. طيب إذا وجد الإنسان الشخص مسحور أو من به مس، فماذا نعمل به؟ نقول يقرأ عليه ويرقى، لكن الرقية لا يمكن أن تتم، سيذكر لها المؤلف رحمه الله بابا مستقلا بالتفاصيل. الرقية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق ما أذن به الشارع، فما يأتينا رقية اشترطوا لها شروط: أن تكون باللغة العربية، أن تكون بالأدعية النبوية، أن تكون مفهومة المعنى، ما يأتينا بكلام ما ندري ما هو، يعني بعض الأحيان قد يرقيك باللغة العربية لكن ما تدري ما هو الكلام، فهذا لا نقبله أبدا. أن يعتقد الإنسان أن لها سببا وليست فاعلة بذاتها، كل هذه تدل على ماذا؟ على أن الرقية لها أثر وقد أمر بها الشارع، قد جاءت نصوص شرعية سيأتي الكلام عليها في بابها بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ودل على أن هذا يعتبر من النفع العام الذي يستفيد منه المريض ولا مانع من استخدامه. هذه نسميها جزء من العناصر التي تتعلق بقضية السحر. ويصبح الآن استوفينا في الجملة يعني بعض العناصر المتعلقة بالسحر، ولعل يعني نأخذ يعني نسميه الشيء مما ذكره المؤلف حول الكتاب الذي ذكره. اقرأ لنا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 واحد. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب النصوص الواردة في تحذير من الشرك من السحر، ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي في بيان حكمه والوعيد الوارد فيه وبيان خطره. كل هذا الآن يدخل في ما يسمى قضية التحذير. والنصوص التي وردت ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على خطره. وهنا قاعدة يجب أن نعلم أيها الإخوة، أن السحر الحقيقي إنما يكون عن طريق الشرك، لأن ذكرنا سابقا أن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا عن طريق الشياطين، فإنه يصرف لها شيئا من أنواع العبادة فعندها تخدمه. ونفهم منه أن الساحر كافر لأنه تعلم السحر، والله ذكر في كتابه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن الساحر يعتبر كافرا. وقضية السحر لا يمكن أن يتوصل إليه صاحبه إلا أن يتقرب إلى الجن بشيء. عد أنواع التقرب، ماذا يطلبه الجني؟ قد يطلب منها أن يسجد، قد يطلب منها أن يذبح، قد يطلب منها أن يهين المصحف، قد يطلب منه أن يكتب القرآن بالنجاسات، قد تطلب منها أن يلابس القاذورات كما ذكرنا سابقا أن بعض الجن قد تطلب من الساحر أن يقطع آذان الكلاب فيشويها ويأكلها، أن يأكل الخنافس، أن يأكل الزنابير، أن يأكل بعض اللحوم النجسة، وهو يطيع ويمتثل، عندها الجن تفعل له وتعينه وتساعده. الآن أيها الإخوة، لما جاء مسألة السحر قلنا سابقا من الأسباب الكونية، السبب الكوني الذي له نوع تأثير، الماء عندنا سبب كوني، إذا شربته ارتويت، أنا عندي صداع، إذا أكلت حبوب للبنادول أو فيجادول أو غيره تصبح مباشرة يشفى الصداع بإذن الله، هذا سبب كوني. الزواج سبب لأي شيء؟ لوجود الولد. واحد أعزب كل يوم يدعو رب اللهم ارزقني ولد، ما يمكن يجي ولد بدون زواج، جعله الله سبب. وكذلك السحر هو جزء من الأسباب، فقد يكون للسحر نوع من العلاج أو للساحر نوع من التعرف على المفقود أو على الغائب أو يعطيك بعض الأخبار، هذا نوع من السحر، لكن الإسلام حرمه علينا كليا. ولهذا قيل إن السحر له تأثير كوني ولكنه محرم شرعي، وله أثر كوني ما ننكر، يمرض ويقتل ويذهب العقل ويؤثر على القلب وعلى البدن شيئا حقيقيا، لكنه من جهة الشرع فإنه محرم كليا. من اللطائف هنا نريد ننبه عليها أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وسحره لبيد بن الأعصم، والساحر هذا لبيد بن الأعصم أحد اليهود، وكان سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، يعني في جزء من أغلب ما يستخدمون الجن الشعر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، مشط هو الذي يكذب به ومشاطة، ثم ماذا عمل به لما سحر؟ وضعه في جف قلعة ذكر، جذع من النخل حفره ثم وضع فيه ثم رماه في بئر زروان. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا قريبا من 6 أشهر. وكان السحر لا يتعلق بقضية الوحي، وإنما يتعلق بقضية علاقته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، يخيل إليه أنه كان يأتيه ولا يأتيه، أما الوحي والتبليغ والشرائع والأوامر والقرآن فلم يتأثر إطلاقا صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الوحي قد عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأثر به. وجاءه ملكان فقالوا إنه لمطبوب، ويسمون الطب هو نوع من العكس، يعني الأصل مطبوب المصاب بالطب يعني بالشفاء وغيره، والطبيب يأتي لأجل يعطيك شيء من العلاج. قالوا من طبه؟ ذكروا عاد أنه لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. قالوا فرقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذة، فشفي من ساعته صلى الله عليه وسلم. ويوجد من ينكر قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها ثابتة في الصحيح، وكان نستفيد منها إذا سحر المصطفى فمن دونه من باب أولى أن يصل إليه السحر. وربما ورد عند بعض الأحبة شبهة، كيف يسحر وهو رسول الله؟ أين الأذكار وأين التطبيق لها؟ قال لم تنزل المعوذات والتحسينات هذه، ولا مانع أن يصاب الإنسان بالنسبة لنا، لا مانع أن يصاب أي أحد منا من السحر بالسحر، لأن الإنسان قد يغفل، قد ينسى، قد يتأخر في قراءة ذكره وتحسينه الرباني فيقع فيأتيه فتؤثر عليه السحرة أو الشياطين فيؤثرون عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رقي انتهى. اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرج السحر وفكه، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وغيره. أخبروا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن موضعه وقالوا أنها بئر ماؤها كلفع الحنة يعني متكدر، وأنه استخرج وفك هذا السحر، وقيل أنه لم يستخرج أصلا وإنما بالرؤية شفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم منه أن نسميه من علاج السحر طريقان، طريق الأول الرؤية المباشرة، وهذا نسميها لها شروطها، لابد أن تكون رؤية شرعية وإلا فإنه لا يستفيد صاحبها، يعني جاء برؤية نسميها شيطانية أو غيرها قد يستفيد لكن يقع بمحذور شرعي. الطريق الثاني هو استخراج السحر وحله، فإنه إذا حل السحر برئ صاحبه مباشرة، برئ صاحبه مباشرة، وهذا يعطي أن السحر لا شك بأن له نوع تأثير، فحله بأن تفك العقد ثم يقرأ عليه شيء من الآيات فيبرأ المريض بحل ذلك السحر ولا يؤثر على صاحبه. الآن هنا ذكر الآن في الآية في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، كأن من يستعمل السحر ومن يتعلم السحر يعاوض بشيء آخر، مثل الشراء الآن، الشراء تدفع ثمن تأخذ سلعة، فكأنه يقال أنت تأخذ سحر يخرج إيمانك كله. ولهذا جاءت إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا يمكن أن يجتمع الإيمان مع السحر أبدا، لأن الإيمان يناقض الشرك، والسحر لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الشياطين. ولهذا قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ولا أجر ولا ثواب ولا غيره، كأنها تذهب. وهنا جاء في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أن صاحبه لا يستفيد شيئا ولو كان عنده كثير من الصنعات. يعني يوجد بعض السحرة يكون ساحر ويتصدق ويبني مساجد ويحسن للفقراء والمساكين ويرعى الأيتام وغيره، لكنه لن يفيده شيئا لأنه استعمل السحر، والسحر يكون سببا لأي شيء للكفر، وبذلك يبطل عمله كليا. العلماء ذكروا بعض أهل العلم الإجماع على كفر من تعلمه واستعمله، ولهذا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والذين قالوا بجواز الذهاب للسحرة يلزم على قولهم أنه لا مانع أن نعلم بعضا من الناس إيش السحر لنستفيد منه، ويأتي إنسان يقول أنا متعلم السحر لكني لا أؤذي أحد وإنما أفك عن الناس، والقرآن نص إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبماذا نوقع الناس في الكفر ويذهبون إلى هؤلاء الشياطين. الآن هنا يعني ذكر الآية الأخرى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجبت هو السحر، وبعض أهل العلم يقولون أن الجبت كان يفهم منه الشيء الباطل، وأدخلوا فيه الصنم والكاهن والساحر، كل هذا يسمى الجبت. وأما الطاغوت فإنه كل ما تجوز به الحد يسمى طغى، وهذا لهذا قال تعالى وأما وأن لما طغى الماء حملناكم، طغى يعني زاد، ولهذا يقال فلان طاغية تجاوز، وطاغوت لأن تجوز فيه عبد من دون الله عز وجل. والطغيان كذلك المتجاوز فيه. ولهذا جاءت الآن هنا بالجبت والطاغوت، وأصبح كل ما تجوز به الحد يسمى إيش؟ طغيانا وطاغوتا. وجاء بهما من باب الذم، وكأنه الآن فسرت الآن الجبت والطاغوت بالشيء الباطل المحرم الذي لا يجوز، وهؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، فدل على أنهم ليسوا على إيمان بالله عز وجل. ونجد الآن لما قيل إن السحر والطاغوت هو الطغيان باعتبار الشيطان في التفسير، يصبح المعنى ما في مانع، وسميت لك جاءت الطواغيت على أنها أنواع، من عبد من دون الله عز وجل سمى طاغوت، والكاهن طاغوت، ومن حكم بغير الله ما أنزل الله تعالى يعتبر طاغوت. وتصبح الآن مفهوم الطغيان مفهوم واسع، ليس مفهوما لشيء معين دون غيره، وإن كان يسمى السحرة يسمون طواغيت. ولهذا قال هنا جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان بكل حي واحد. ولهذا ابن القيم رحمه الله عرف الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد في حد يحده من معبود، هذا معبود الأصنام وغيرها، ومتبوع يعني متبع ليحكم بغير ما أنزله يتبعونه يسمى طاغوت، أو مطاع، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، هذا يعتبر مطاع. ذكر الآن هنا أثر جابر رضي الله عنه وأرضاه، العرب في الجاهلية كان لكل قبيلة كاهن خاص بها وتستفيد منه، يلجؤون لهم عند الحروب فيقول له يعني أدخل معركة في فائدة لي أو ليس فائدة، فإن قال الكاهن لا مانع من الذهاب ذهب، ما قال له ما تذهب ما يذهب، ويستفيدون منهم في الأسفار، فإذا أراد أن يسافر ذهبوا إلى الكهان، هل يمكن أن يسافر تجارة تربح أو لا تربح، أستفيد منها أو لا أستفيد، وهذا الكلام كله باطل. والسبب غالبا الكهان تتعلق أمورهم بأمر المستقبل فيلجؤون إليه في تجارة في حروب في أمور مستقبلية في مشاريع، في لو كان يعني العرب في الجاهلية عندهم أسهم كان ذهبوا الكهان يسألون ندخل هالسهم هذه تنفع ولا ما تنفع، ويمكن بعض الناس يربح ماله بها، لكن هذا الكلام لا شفنا لا يجوز إطلاقا لأنه يتعلقون بالأمر المستقبل، وهذا لا يجعله. ولهذا قال في كل حي يعني قبيلة واحد ينطلقون إليه. الآن نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب عندها سحرة كثيرة، وقد ذكرنا الآن مر علينا باب الكهانة من سبب لما ذكرنا قول سفيان أنه كانت كهان وكانوا يأتون إليه يسترق السمع أنه وجدنا أظن ذكرناه، وأن لما ما في ذكرنا لا في ذهني شرحت خلاص ما أدري ما في مانع من باب الإعادة ما يضر شيء. كل قبيلة في العرب عندها كاهن، وهذا الكاهن عنده شياطين خاصين به، ولهذا جاءت حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عن الكهان إنهم ليسوا بشيء، قالت عائشة يا رسول الله أليسوا يحدثون بالشيء فيقع، يقولون غدا يسمح زلزال كذا، وربما بعض الكهان لو كان في زمن قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الليلة يجي برد، اليوم تغير الجو كلية صح ولا لا؟ ولهذا الآن نشاهد الأوضاع غبرة كثيرة والهواء تغير جدا، يعني يمكن غدا وبعده يصبح برد شديد تغير الجو. السؤال هنا الآن كيف توصل الكاهن يقول بكرة في البرد؟ فإن له شياطين هو في الأرض ويرسل شياطينه يركب بعضهم فوق بعض، ولكنهم طريقتهم في الصعود بدد بين أصابعه، النجم إذا جاء ما يريد الخط مستقيم يخترقهم، فيصبح الشيطان يركب على طرف الثاني طرف الثاني حيث لو جاء النجم يقتل واحد ما يقتلهم كلهم. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا سمعوا شيئا من أمر الله الذي سيحدث، فينزل مباشرة ثم يشيع الكاهن في الناس إيش؟ أنه سيحدث زلزال، سيحدث برد شديد، سيحدث فيضانات، سيحدث أمطار، فينتظر الناس فيقع كما أخبر. لكن الشيطان ما منهجه؟ يكذب معها 100 كذبة، واحد صدق و100 كذب. ولهذا قال جابر رضي الله عنه الطواغيت كانوا عندهم فيما يخبرونهم، فلذلك تجدهم يلجؤون إليهم ويعتمدون على مقالتهم. وهنا نعجب كيف بعقول الناس تصدق 100 كذبة مقابل صدق واحد، مما يدل على أن الناس ليس عندهم معيار وميزان. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أليس يحدثون بالشيء فيقع كما أخبر؟ قال بلى، ولكنهم يكذبون معها 100 كذبة. وكان لكل قبيلة كاهنا خاصا، في الطائف، في جهينة، في أسلم، في هلال، في أغلب قبائل العرب كل قبيلة عندها كاهن خاص بها تلجأ إليه ويتحاكمون عندها. ولهذا جاءت الآن أنه حكم أن الطواغيت فسرت بأنها هي الكهان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، نفهم منها أنها ما ذكره النبي كلها كبائر. الفائدة الثانية أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنها هي أكبر الكبائر، فهي كبائر بالاتفاق ومع ذلك هي أكبر الكبائر. ثم رتبها النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا لطيفا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها بالموبقات أي أنها المهلكة، فإنها تهلك صاحبها. ما الذي تهلكه من صاحبها؟ في الدنيا ما يترتب عليها من العقوبات، فإن من أشرك قتل، وسحر قتل، وقتل النفس التي حرم الله قتل، وقذف المحصنات يجلد أمام الناس وتوبقه وتمشي جميعها عادها. وفي الآخرة فإنها توبق حسناته كلها، حيث أنه يترتب عليها العذاب يوم القيامة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا للسبع، هل المقصود أن الموبقات والكبائر الذنوب هي السبع؟ لا، وإنما خص النبي بعضا منها بشيء من ذكر عظم إثمها وعظم ذنبها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله عز وجل، ويعتبر الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ما يوجد أعظم من هذا. وكأنه من طاف بالقبور ودعاها وذبح لها ونذر لها وسجد لها فإنه من أعظم الناس جرما على وجه الأرض. الناس يظنون واحد قتل 50 شخص يستبشعه الناس، لكن أعظم منه من طاف بالقبر وذبح لغير الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. وصدق الله لما قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ثم قال ومأواه النار، يعني مأواه الآن جهنم، حرم الله عليه هذا وأصار نهايته إلى النار. فدل على أنه لا يوجد أعظم من الشرك بالله عز وجل. الشرك هو صرف شيء أنواع من أنواع العبادة. ومن اللطائف أني ذكرت لكم سابقا أن بعضا من أهل العلم رحمه الله قال إن الشرك بنوعه أعظم من كبائر الذنوب الأخرى. فالذي يقول والنبي وحياتك بالأمانة أعظم من الذي يقتل ويزني ويسرق، لأن هذا متعلق بالتوحيد وذاك متعلق بالمعصية وهو من كبائر الذنوب. واستدلوا له بعموم الأدلة التي جاءت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية السحر، ولا شك أن السحر قرين الشرك، وذلك لأن الساحر لا يتوصل لسحره إلا أن يقع في الشرك، والشيطان لا بد أن يأمره بشيء من صرف أنواع العبادة لغير الله تعالى، إما الذبح أو السجود أو النذر أو غيره من الأمور التي لا تجوز إطلاقا. ذكر بعدها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويقصد بهذه النفس نسميها النفس المعصومة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر قتل النفس التي حرم الله، والنفس المعصومة هي نفس المؤمن الذي قال لا إله إلا الله فلا يجوز إطلاقا التعرض لها أبدا، قال إلا بالحق، فدل على أنه يجوز قتل المسلم. وهنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه. ويضوى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الثلاث ليست للحصر، فإنه هناك أسباب توجب القتل ولو كان إيش مسلما، مثل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، جاء القتل لهم ولا مانع منه ودل على أنه يقتل، لكن ذكر الآن إلا بالحق، والحق هنا المقصود به ما دل الكتاب والسنة على جواز قتله، وهو على كيف الإنسان، فبعض الناس يتضاربون ثم يقتل بغير حق، أو يخرج على المسلمين يستبيح دماءهم فهذا بغير حق أبدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج ما حدث منهم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، مع أن أهل الأوثان هم أولى من يقتل، لكنهم غيروا جاءوا بغير الحق في ذلك. وجاءت بشاعة القتل في قول الله تعالى يعني نعتبر أعظم ذنب ذكرت فيه ترتيب عليه هو القتل من العقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم على واحد خالدا فيها اثنين، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه أربعة، وأعد له عذاب هذا خمسة، ثم وصفه بأنه عذاب عظيم دل على أنه ليس عذاب أي عذاب، كل هذا لمنع أن يتعرض الإنسان لدم مسلم. وهنا النبي حذرنا اجتنبوا السمع، وجعل منها قتل النفس بغير حق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا، وهذه مصيبة ابتلينا بها في هذا الزمن، من لم يأكله مباشرة فإنه يصيبه من غبار ما نشاهد، يعني ما نسميه بالأسهم المختلطة والأمور التي تجد الآن وضع الناس يستعجبون منه، ولهذا سبحان الله محقت بركات كثير من أموال الناس، ربما أنا أفسرها لأن الأموال قد اختلط فيها شيء ليس بقيم، فمحق الله بركة بعض من الناس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط في مسألة الأموال التي يأخذها أو يجمعها، فلا يأخذن مالا بغير حق. الربا بجميع نوعيه سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، كل هذا محرم في الإسلام ولا يجوز إطلاقا أبدا. والأدلة على يعني تحريمه، الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فجاء بالشيطان تخبط، كلها أمور مستنشعة، وشبه الإنسان بمثل هذا، والسبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا مثل الربا، ولكن بين الله حرم الربا وأحل الله البيع، دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ المال بغير ما. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، قضايا المال ما يكون الإنسان حقوق شخصية نحر. بعض الناس يقول لك يا أخي هذا، يا أخي تقول هذا ظلم، ما يجوز الشرع، قال يا أخي متراضين عليه. فالرضا ليس هو الشريعة عندنا، إنما الشرع ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله من اللطائف أن صاحب الربا دائما يقع في سوء الخاتمة، نعوذ بالله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط من الربا بجميع أقسامه كلها. هنا أكل مال اليتيم، نذكر هنا الصحيح أنه ليس المقصود الأكل، لأن بعض الناس يقول لك اليتيم مع جوال نطشه، قال أخي ما يجوز جوال يتيم، قال ما الله قال أكل، أنا ما أكلت لي أستجيب. أو يأخذ ماله ولم يأكله، أو يسرق سيارته، أو يسرق منه متاع. لا، ذكر الأكل هنا إنما المقصود به ماذا؟ كأنه التحذير. غالب الناس إذا جلسوا مع أيتام وغيره يأكلون معهم كثير ويطعمون من مالهم وغيره، قال فاتق الله لا تطعم. وفيه تحذير للولي على اليتيم أن لا يجرع على ماله. لكن ينبغي لك إذا كان عندك أيتام فشاركهم بالسواسية كما تدفع يدفعون، ويشارك بالنسبة. يعني مثلا قد تكون، وهذا المصيبة الآن نجد ولية الأيتام كالأم أو وصي الأيتام كالأخ الأكبر عنده أموال اليتامى، يشتري له السيارة ويشخص بها ويروح بها ويجيبها، قال إيش؟ قال يا أخي أنا أوديهم، فش السيارة بمئة ألف وموجود أيتام قصر صغار جدا. فنقول أموال القصر لا تتعرضها أبدا، الكبار استأذنهم لكن القصر لا تتعرضها، إلا إذا كان ثمة مصلحة للجميع فيدفع كل بحصته فقط، وهو مجرد قال والله ما لهم جالس وأنا وصي عليهم آخر. نقول لا. ولهذا تجد بعض الناس قد يقول والله أساهم لهم وأضمنها، أساهم بمالهم لي وأضمنها لهم. نقول ليس لك حق، يجب أن تشتغل بها فيما ينفعها، ينفع الأموات الأيتامى من أموالهم حتى تنمو، ولا تأكلها الصدقة، كما قال عمر بن الخطاب اعملوا في مال اليتامى لأن لا تأكلها الزكاة الصدقات، فإن أصبح كل سنة يتصدق وهم صغار سيكبرون ولا يجدون مالا، فينبغي تنميته لا أن يؤكل منه شيء. واليتيم هو من مات والده، وأما الأم فلا يسمى يتيما من مات، وإن كان بعضهم يقول أنا يتيم الوالدين، يعني أنها توفي والده. اليتيم الشرعي هو الذي مات والده وهو لم يبلغ أو لم يصل إلى سن البلوغ. الآن قد تجد إنسان عمره 40-50 سنة تسأل قال أنا يتيم أبوي وأمي ميتين، لا ما يتم، منذ يصل سن البلوغ خلاص انتهى، فلا يوصف بقضية اليتم، ولا يأتي فيه هذا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، لأنه أصلا لا يحتاج إلى شيء من الكفالة. والسبب لأن وفاة الوالد، الوالد هو الذي ينفق والذي يطعم والذي يرعى والذي يعني يحسن والذي يعلم والذي يربي، وإن كانت الأم ترعى فقط يعني عندها من الرعاية الخاص بها، لا شك أن الأم لها نوع من الرعاية التي نقول تتميز به من تلبيس وتحفيظ وعلاج ومتابعة أكثر من الأب، ولهذا جاء حقها ثلاثا في البر. وللأب إذا مات سمي الشخص يتيما وجعل أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن والتولي يوم الزحف، ويقصد بقضية التولي إذا جاء الآن بداية المعركة شاف الموت الحاشق الله ترك الناس، هذا لا يجوز إطلاقا، وإنما يجب أن يبقى. ذكر الله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني كون إنسان ترك الموقع لأجل نصرة فئة أو متحيز من جهة فيها قتال أعظم فلا مانع منه، ولا يسمى توليا. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم لما رجعوا من غزوة مؤتة، وكان جيش الكفار 100,000 والصحابة 3,000، وتولى من تولى، قتل رضي الله عنه وأرضاه زيد بن حارثة، وقتل عبد الله بن رواحة، وقتل كذلك جعفر رضي الله عنه وأرضاه، وتولى قال لي سيف من سيوف الله. ثم عمل خطة عجيبة تدرس إلى الآن في بلاد الغرب في قضية الانسحاب، فرجع الكفار من أنفسهم خوفا. أمر عمر خالد بن الوليد أن تشعل نار كل 3-4-5 يشعلون نار قوية، فظن الكفار أن جيش الإسلام جاءه مدد في الليل وجلسوا يعدون لهم العدة، فقالوا ننسحب ولا نبقى. فرجع الصحابة دون معارك. من اللطائف أنهم لما دخلوا المدينة كان صغار الصحابة يقولون أنتم الفرار، يعني فارين من أرض المعركة، ولم ترفعوا الرأس لما لم تقاتلوا، فكان النبي يقول بل أنتم الكرار ولستم الفرار، يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم فعلوا ما يؤذن لهم فيه شرعا. ذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف غالبا إذا قلت لك اقذف بهذا، غالبا وش اللي يقذف؟ لا لا اتركوا القذف بالمعنى اللغوي، اقذفه يعني غالبا يقذف الشيء اللي ما له قيمة، سواء حجر، منديل، باقي علبة بيبسي أو غيره، اقذفه خلاص. وغالبا القذف بمن معناه الرمي البعيد، اقذف فيه يعني ابعد عنه ما يدرس. وهنا الآن جاء الآن بالنسبة للشرع كأنه هو الرمي بالعيب والبهتان، وأغلب عيب يقع على المرأة وقضية العرض، ولهذا أصول عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك في الله في المال دون عرضي، يعني لا يكون دفاعا عن عرضي، يدل على أن العيب لا نريد أن يتعلق بنا، وأعظم العيب ما يتعلق بعرض الإنسان. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قذف المحصنات، والمحصنة هي العفيفة وهي التي أحصنت فرجها فلم تقع في الزنا أبدا، ولهذا جاءت المحصنات. ثم جاءت الآن وصف آخر الغافلات، بمعنى أنها ما في بينها فاحشة ولا نظر إلى حرام ولا استعمال حرام ولا غيره أبدا أصلا، وإن كنا نقول في هذا الزمن ابتلينا بلاء عظيم أيها الأخوة بقضايا القنوات وما تقذفه من زبد الفاحشة والمعاصي، وابتلينا كذلك بما يتعلق بالجوالات وما فيها من البلوتوثات التي يقشعر جلد الإنسان، ومع النساء فامرأة تشاهد القنوات ومعها بلوتوثات تكون غافلة، ما توصف بالغافلات لأنها شاهدت المعصية والفاحشة فلربما فكرت ووقعت في الحرام بسبب ذلك الأمر، ولهذا هن بريئات من كل عيب، محصنة من أصل ومع ذلك ذكر بأنها غافلة فلا تفكر في هذه الأمور أصلا وليس في ذهنها شيء. ثم وصفنا بأنهن مؤمنات، وكأن الإيمان من أعظم الأسباب لمنع الإنسان من الوقوع في الفواحش، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون للإيمان أثرا على قلبه، الإيمان الذي يؤثر على القلب هو الذي يمنعك من الوقوع في الفاحش. وربما نقول يعني يفهم من أن قذف الكافرة لا يقام على الإنسان فيه الحد أصلا، بخلاف قذف المؤمنة فإنه يقام على صاحبها الحد، ودل على أنه يجلد 80 جلدة حد المفتري، والجلد يكون أمام الناس ليكون رادعا لهؤلاء الناس من الوقوع في مثل هذا الأمر. وإن كان يعني بعض العلم يقول قذف الذمية يعتبر إيش من صغائر الذنوب وليس من كبائرها، بخلاف المرأة المؤمنة الحرة العفيفة فإنها يعتبر من كبائر الذنوب. ذكر عن حديث جندب رضي الله عنه أرضاه بعدها حد الساحر ضربه بالسيف، وفي بعضها ضربة بالهاء أو بالتاء، والمعنى صحيح ما في مشكلة، مما يدل على أنه هذا حده عندنا في الإسلام. جندب رضي الله عنه هنا هو جندب بن عبد الله بن كعب، وهو من الأزد ومن قبيلة غامد، هو غامدي هو رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجندب روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ حد الساحر ضربه بالسيف. أخرج البخاري أن في تاريخه أن الوليد كان عنده الخليفة كان عنده رجل يلعب في مجلسه، فكان يأتي بالرجل ثم بعد ذلك يضربه بالسيف أو يرفع رأسه ويقطعه ثم يضع على طاولة، والرجل جثته في جهة ورأسه في جهة، وكان جندب حاضر رضي الله عنه وأرضاه، هو راوي حد إيش ضربه بالسيف. فماذا حدث؟ انطلق من المجلس وجاء بسيف وأخفاه في ردائه، ثم وجده يعني بعض الناس اللي رأوا مثل هذه المشاهد قال طيب ايش رايك تجرب فيني؟ قال ما في مشكلة شالوا، فما كان منه إلا اخترط سيفه فقطع رأسه. مضبوط؟ فلما قطع رأسه قال للحضور قد رفع عددا من الرؤوس وأرجعها فليرجع رأسه بعدها. ولهذا عتب عليه الوليد كيف يفعل هذا الفعل، والحاصل أن قتل يعود لولي الأمر، وربما أن أقول ليس لأحد أن يفعل هذا، وجد ساحر قال على طول اقطع رأسه لحد تصير فتنة عظيمة جدا، لأنه ربما وجد مع شخص عداوة مع شخص آخر قال والله الساحر قطعت رأسه، والرسول يقول حد الساحر ضربه بالسيف، نقول لا ليس لك أن تفعل، إنما هذا لمن لولي الأمر هو الذي يتولى هذا الفعل. استدل بهذا الحديث من قال إن الساحر يقتل، واختلف العلماء في قتل الساحر هل يقتل ردة أو يقتل حدا أو يقتل تعزيرا. إذا قيل بأنه استخدم الشياطين والجن في سحره قلنا يقتل ردة، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله من جاء له قد استعمل السحر نقول سد لنا سحرك، فإن استكان جاء لنا بالشياطين وغيره لا شك أنه يقتل، لكن لو قال بأنه ليس عن طريق الشياطين وإنما عن طريق خفة اليد أو عن طريق استخدام بعض الخصائص النباتات أو المعادن فقالوا هذا لولي الأمر أن يسجنه ولولي الأمر أن يقتله تعزيرا إن شاء، يعني كان بسبب فتنة على الناس وأثر على الناس لا مانع من قتله، نسميه تعزيرا وليس حدا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب إلى الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قالوا فقتلنا 3 سواحر رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد هذا رضي الله عنه جندب بن كعب بن عبد الله هذا ذكرنا في بعض الألفاظ ورد أنه جندب البجلي، والصحيح أنه ليس هو جندب البجلي وإنما يسمى وهو جندب يعني الخير وليس جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. طيب ذكر عادة حديث بجالة الذي بالصحيح ابن عبده قال كتب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، نفهم منه هذا الحديث يستدل به على أن الساحر لا يستتاب، فإن عمر ما قال لهم استتيبوه فإن تاب وإلا اقتلوه، قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فأقر الصحابة رضي الله عنهم فعل عمر وما أنكروا عليه. وما ورد حفصة رضي الله عنها وأرضاها كما ذكر هنا صح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكانت هذه الجارية عملت سحرا، وهو خلاف بين أهل العلم هل يستتاب الساحر أو لا يستتاب. ظاهر النصوص التي وردت فعل الصحابة أنهم لم يستتيبوا، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وقال به الإمام مالك وأبو حنيفة رحمه الله. والقول الثاني أنه يستتاب، وهو مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله. قالوا كما أنه يستتاب في ترك الصلاة ويستتاب في غيره من الذنوب فلا مانع أن يستتاب من قضية، لكن الذين ذهبوا إلى أنه لا يستتاب قالوا إن ذنبه أمر باطني ليس شيئا ظاهرا يظهر لنا صدقه منه، فقد يخرج لنا أنه تائب ثم يرجع مرة ثانية إلى السحر. هل معنى لا تقبل توبة الساحر؟ نقول توبة الساحر تنقسم إلى قسمين، ما بينه وبين الله فهو يتولاه الله ما في مشكلة، من صدق مع الله فإن الله يتوب عليه، لكن ما بينه وبين الخلق بينه وبين ولي الأمر فهو الذي حدث به الخلاف الذي ذكرناه. وحنيفة والإمام مالك وأحمد يرون أنه لا توبة له بظواهر الحديث الواردة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ويدل على أنه لا تقبل توبته لأنها قلبية وما في القلب لا يعلمه إلا الله فلا نقبل ما لنا الظاهر. لكن هنا يجب أن نفرق بين الأمرين يا إخوان، بين مسألة الساحر إذا قبض عليه بعد توبته، والساحر إذا قبض عليه وهو متلبس بسحر. فإذا قبض عليه قبل يعني بعد التوبة مشهور في البلد لكن تغير حاله، تاب واستقام وصلى وزكى وغيره فينتهي الإشكال، إلا إذا قتل بسحره فإنه يقتل لأنه قتل أحد، واضح؟ لكن إذا قبض عليه وهو متلبس بالسحر فلا قبول للتوبة نظرا لأنه قبض عليه وهو متلبس بهذا السحر ويبقى على مواد. أثر حفصة رضي الله عنها ثبت عنها أنها قتلت جارية كانت سحرتها رضي الله عنها وأرضاها، و يعني كأن أظن في عهد الله في عهد عثمان أو في غيره في قضية قتلها، وكأن يعني قيل لها ليتك ما فعلت هذا، لأن هذا مرجع إلى ولي الأمر. وصح كذلك عن جندب، وصح عن ثلاثة من الصحابة قتلهم عن عمر وعن حفصة وعن عثمان وعن عبد الله بن عمر وعن جندب، كذلك ورد عن غيرهم من كعمر بن عبد العزيز، وهذا هو المشهور عن يعني كثير من أئمة السلف عليه العمل أنهم يقتلون السحرة ولا يبقون منهم أحدا. نقف على هذا، كان في أسئلة عن السحر وسيرتين عن السحر فيما يتعلق بهذا الباب، لأن الباب اللي بعده متعلق عن الكهانة وغيرها. أنبه على أن يكون هذا هو إن شاء الله في آخر درس، نظرا لأن الأسبوع القادم ستبدأ الاختبارات في الجامعة. موافقون إن شاء الله ولا كلكم غير طلاب؟ وين الطلاب؟ مش عندكم يعني كلكم لا طلاب ولا موظفين يعني ولا ها؟ يتكلم واحد زين طيب يعني، بس يعني مراعاة يعني لبعض الطلاب حتى يصير في التعليم. ها؟ إن شاء الله مع بداية الفصل نبدأ إن شاء الله. يقول ما هي شبهة الذين قالوا بجواز حل السحر؟ هو مجرد آثار نقلت عن سعيد بن المسيب وعن غيرهم، وحديث لا يحل السحر إلا ساحر، يعني مجرد آثار وردت ولأنه من باب الضرورات، لكن عندنا 11 عنصر ماذا نعمل بها كلها دل عليها الكتاب والسنة. هذا يذكر يعني عن قناة الحقيقة وطريقة في القراءة، يعني هل يستعملها ويفتحها؟ هي ما شاء الله شغالة بيزنس، ما أموالها خيالية هذه الثلاثة. يصبح إنسان لا بد اشتراك فيه ولا بدون اشتراك؟ هل يستقبلوا قناة الحقيقة؟ فيها دعايات استقبال الناس وغيره بالهاتف تخبر بالمرض، أرسل لي 1600 ريال، أرسل لي 3000 ريال، 5000 ريال، كلها أنا أوصي بأن لا يستفاد منها إطلاقا ولا غيره، لا نحتاج، لأنه يقول يعني ما عليك فتوى الشيخ ابن تيمية أنه يجوز حل السحر بالسحر إذا لم يكن في ذلك أذى للآخرين. أولا جئ بالفتوى، ثم القاعدة عندنا مهما كان كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني نحن نريد النصوص الشرعية وهي التي ينبغي أن يكون دليلنا، أن نبحث عن النص الشرعي. يقول لقد تعرضت للسحر وعانيت من كثير من مشاكل وحصل من طلاق، وبعد ذلك اتضح لي أنها إيش في بطنها مجلس نحن ولا ها. المهم يعني يذكر أنه من الله عليه بالهداية، الحمد لله ما دمت تركت فسربك أن يشفيك من هذه الكلية، يعني من هذه الأمراض كلها، وعليك بكثرة ذكر الله فإن الله يحفظك. كيف يفرق بين مفسر الرؤى وبين الساحر والشفاء؟ لا ما ندري، بعض الناس يتهمون معبر الرؤى بأنهم يستخدمون الجن، يمكن ما نزكيهم، لكن من شهر عندنا ما ندري عنه قضيته، لكن السحر يستخدم الشياطين، والتفسير الرؤى مو شرط، هذه موهبة يعطيها الله من يشاء. وكذلك الله من الله على يوسف، وكذلك أيش وليعلمه من تأويل الأحاديث، الله ذكر أن الله علمه بها وميزه بهذه الخصيصة دون غيره، وهذه فضل من الله يعطيه من يشاء، وإن كان في بعضها ينبغي عدم التوسع فيها. الناس الآن أصبحوا ما شاء الله يأكل مثلوثة ويشبع مع ينفس، ثم ينام يشوف كوابيس الجن والشياطين كلهم، ثم يشغل على المشايخ جزاك الله خير أبغى تعبير رؤية إيش اللي شفت، ثم يعطيه من هذا والمفسر يعطيه، ولا هي لا هي رؤية حقيقية ولا شيء، لكن الناس يبحثون، فأصبح الناس يسألون عن رؤى أكثر مما يسألون عن دينهم. يقول ما نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله قل لها تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية، هذا متعلق بكلمات الله الكونية التي قال الله فيها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا نعتبره أنك تتعود بهذه الكلمات من شر ما خلق، أي أن الله يعيدك بها بحيث لا تصاب بشيء من آثارها. هذا وصلت بالعلم من 10 سنوات، فإذا رأيت نفسي واستمعت الرقية الشرعية أحس بضيق في الصدر وأرى أحلام مزعجة وصداع شديد. يعني نقولك أيها الحبيب واصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني استمر على الرقية واجعل أحدا يرقيك من يعرف بالصلاح والتقوى. الذين يعالجون الناس بالقرآن في اليمن، ورى ما في علاج إلا في اليمن في القرآن. ها يقول ما حكم الذهاب إليهم بالغنم والعسل؟ لا تعطيه ولا شيء، ما في حاجة، ابحث عن الصالح التقي هو الذي ينفعك، أما صوفي ومبتدع ومخرف وساحر ودجال ما يمكن نقبله. ما حكم إيش المولد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذا هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من البدع التي أحدثها الباطنية. أول من أحدث المولد هم دولة الفاطمية، وهي دولة شيعية باطنية وليس لهم. يقول أنا والحمد لله مريض بمرض السرطان، أرجو من الله دعاء، نسأل الله أن يشفينا وإياك بشفاء من عنده. لكن وصيتي لك دائما أقول للإخوة، من رحمة الله تعالى بالعبد أن يصيبه الله بالمرض قبل وفاته، لأن في بعض الأحيان قد يكون إنسان إحنا في جلوس في واحد الحمد لله ما في شيء إطلاقا، وتجد الناس يأتي الإنسان نطلع هنا ويصاب بحادث مفاجئة، ما يمديه يتوب ولا يمديه يتصدق ولا يمديه يذكر الله ولا يمديه يعمل صالحات ولا شيء. أما الذي يصاب فنعمة من الله، يصبح كأنه يقول استعد، واضح؟ لكن ما ليأس أبدا، فالله قادر على أن يكشف المرض الذي أصيب به الإنسان. وأعرف أناس أصيبوا بأنواع من السرطانات الله الذي شفاكم، وعليك بصدق اللجأ إلى الله عز وجل والأخذ بالرقية الشرعية. هل تستفتح خطبة الاستسقاء بالحمد؟ نعم، هو الأصل. حتى قضية صلاة العيد اختلف العلماء هل تبدأ بالتكبير أو بالحمد. الذي يظهر أنها تبدأ بالحمد وهو أولى. يقول هنا ما الفائدة من شرح كتاب التوحيد إنا لله وإنا راجعون؟ أشوف شيء أتفرج علينا هنا في المسجد. إن كنت غير مستفيد فنسأل الله أن يفيدك توحيدا. ما ندري عاد يمكن عندها مثل ما قال الشيخ سعيد مستر، يقول بعض من الناس وهو جالس يجي مبكر للمسجد ولا ياخذ معه مصحف، يعني ما يسوي يجلس فوق يعني ذهنه. يقول بعض الناس يعطيه المصحف يقول اقرا يقول شكرا، يقول هذا اللي يقول شكرا معبي حسنات ما يحتاج يزيد، فهذا ظاهر معبي توحيد ما عاد فيه فائده. لا هذا مو صحيح. سبحان الله يقول لكم يعني كتاب التوحيد قرئ على شيخنا يمكن عشرات المرات ربما مئات المرات، بل مشايخنا ما زالوا يعيدون. حاجة الأمة لهذا الكتاب أعظم شيء، سعادتك ونجاتك ودخولك الجنة ما يمكن إلا بالتوحيد أصلا. مصيبة إذا زهدنا في التوحيد شرط عندنا، هذا من أعظم المصائب. هل يجوز الشراء بعد الأذان؟ إذا كان شراء يسيرا مسواك أو شيء خفيف لا مانع، وإن كان الأولى أنهم يدخلون المسجد ويسارعوا إلى بيوت الله عز وجل. في بعض الأسئلة ما حكم من يقول بالحسد يقوم بالحسد لإخوان حيث أن من يقوم ببيع الأغراض حول المسجد ويقومون بحجز أماكنهم، يعني هذا البيعة ومتهاوشين ما بينهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رزق الله لا يأتي بحرص حريص ولا شيء. تعجب الآن تدخل الأسواق، تدخل أسواق تجد محل عنده زحمة والثاني جنبه نفس البضاعة ما حد يجلس. الرازق هو الله ما هو أنت. وتجد بعض الناس يأتي عند الباب يلا اللي يبغى الطيب يا الرخيص يا أهلا وسهلا ويعطي كلام ما حد يجي، والساكت سبحان الناس تروح تشتري منه. هذا رزق مكتوب ما أنت اللي تدفع ولا أنت تسمع. هذه صحيح لابد من عمل السبب، لكن لا توجد في قلبك شيء أبدا. ما حرمت من الرزق فهو بفضل الله. قد يكون جنبك بضاعة خربانة لكن تجدها كلها تروح، بضاعة توك جنبها ما يروح شيء إذا ترجع عندك. الله الرزاق، لا تحسد أحدا على نعمة آتاه الله إياها. ما حكم التهنئة بأول عام لا دليل عليه إطلاقا، والتبكير بالمحاسبة في آخر العام لا دليل عليها من البدع كذلك، وما يوجد من الرسائل الآن منتشرة اختم عامك بصدقة، اختم عامك بصيام، اختم عامك باستغفار. مكاتب الجاليات ترسل الآن لا ينصرم العام دون أن تتصدق، تجعل في صحيفة عام 28 شيئا من الصدقات. كل هذا من البدع التي ينبغي إنكارها، فعندنا لا بداية العام ولا نهايته، كل هذا ينبغي يعني إنكار عليه. هذا سائل بس عشان بس أختم به يعني بس على الأسئلة فيه. قضية الاكتتاب في شركة حاجة رابه وجعلها هنا وما شاء الله ملفها موجود، هذا وشو هذا يشرع عنها وين وزعوها فيه؟ هذا جاي السؤال هنا ولا مو جاي السؤال هنا؟ جاي قبل الصلاة بالعبيسة ولا؟ مش جزاه الله خير، جل شوفوا حنا نشوفه. قضيتنا هنا سمعت بأنها من الشركات المختلطة، وأقول لإخواني مسألة مهمة. أغلب الشركات الموجودة لا تخلو من محاذير أربعة. أي شركة الآن؟ أولا أنها تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها فوائد. الأمر الثاني أنها تقترض من البنوك والبنوك لن تعطيها إلا بفوائد، صح وإلا؟ هذا واقع. الأمر الثالث أن الشركات مؤمن عليها والتأمين لا يجوز شرعا. يعني واحد يؤمن على شركته على كذا غير التأمين الشرعي، أكثرها ما في تأمين شرعي. الأمر الرابع وهو أنها إذا وجد عندها فائض فإنها تبيع سندات، والسندات هي فائض مالي بحيث يستفيد الناس منه، وهذا هو عين. وهنا نقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. يعني الإنسان يحتاط، ولأن المصيبة أيها الإخوة يعني في بعض الشركات التي توجد نسميها طلاب العلم المتخصصون في قضايا الأموال اللي تجد الآن الأخوة يسألون يعني فتوى ويقول يا أخي تقول لها ذاك الخير الأحوط تترك وينبغي الإنسان يتورع. قال طيب ما عندك تلفون شيخ متخصص في الأسهم؟ تقول أفتى الشيخ بن باز طيب العثيمين هذا لا يجوز هذا. قال طيب عندك تلفون واحد متخصص في الأموال؟ يعني كان علماءنا كلهم مرميين في العرض ولا ما يعرفون في الأموال مساكين ولا شيء. هذه مصيبة أيها الإخوة. ثم نجد أيها الإخوة على ضوء ما وجد قضية الآن الطرح متخصصون في الأموال، هذا يرى أنها محرمة، هذا يرى أنها مشتبهة ولا مانع منها، هذا يرى أنها كذا. ثم جمعت لنا الشركات وصلت 22، بعد في آخر الأمر ما صفى منها لثلاثة أو أربعة من الشركات، ثم أصبح الناس ساهموا في هذه ثم تورطوا ماذا نعمل. ثم كانت النتيجة دخل الناس بفتاوى فهلكوا بهذه الفتاوى. صح وإن بعضهم قد يقول مهم الفتاوى، لكن نقول صحيح أن كساد السوق لوجود هوامير هم اللي أسقطوا الناس، هذا لا شك فيه، لكن تبقى الفتاوى هي التي دعمت الناس في الدخول. صح وإلا لا؟ ولهذا الذي يسأل عنده شيء من الدين خائف منه، لو لم يكن عنده حرص على المال الحلال ما سأل. لكن نقول ما عندك من النقود فإنه كله أنت وأولادك بدل ما يأكل البعيد وأنت تقطع قلبك عليه. كم من الناس خسروا ملايين في الأسهم وضاعت عليهم سبب، الآن يتمنون يقول يا ليتني بنتها بمسجد ولا تصدقت ولا حطيت ولا شيء، راحت له أكلها ولا وسميه ولا تصدق بها فذهبت عليه هدرا. لكن إنسان يحتار. أنا كنت أتمنى أيها الإخوة من أول ما بدأت الأسهم نقول لو كانت الشركات عندها حرص لكان ما عندها من النظام عرضته على هيئة كبار العلماء، هذه شركتنا فأرونا حكم الله. هل معروض على هيئة كبار العلماء؟ هل عرضت على دار الإفتاء لأجل البيان الحكم فيها؟ أم كل شركة لها فتوى واحد من الشيخ ومن طالب علم ومن كذا ثم تصبح فتاوى ما ندري؟ يعني هل هي درست دراسة دقيقة 100%؟ لسنا نشكك فيهم، لكن نقول أصبح عندنا اضطراب وتناقض كبير جدا. وما أجمل الفتوى إذا كانت عن الجماعة بدلا من أن تكون عن الفرد. صح وإلا لا؟ وما دام الناس حريصين على المال الحلال ما في مانع هتعرض هذه الشركات على كبار علمائنا يبين الحلال ساهم الناس فيها كلهم، باطل تركناها وارتحنا منها، ليش أنا أورط نفسي بها؟ ولهذا الذين كسدت أموالهم وخسروها رجعوا على المشايخ قال الله يهديهم هم اللي ورطونا حسبي الله عليهم ورطنا المشايخ، ما قالوا أكلوها المشايخ، لا رجعوا على المشايخ على طول. مع أن العالم وطالب العلم حين أفتى إنما أفتى بشيء ظهر له وشيء يدين الله به ولا تتبع عليه أصلا، نظرا لأنه قال قولا بعد بحث واجتهد وهو مأجور لا محالة فيه. ها؟ اللجان تحتاج ليه ما يجعلونها لهيئة كبار العلماء هم اللجنة الكبرى؟ صح ولا لا؟ وهم يبحثون عن اللجان التي تناسب شركة ولا يبحثون عن واحد يظهر المناسب. ولهذا وجد عندنا ما يسمى فقه التخصص، حقين الأسهم مشايخ وحقين العلماء الكبار لهم تفاوض وإنهم ما ندخلهم شرع واحد ما ندخل. نعم وش بيلي أفتى بجوازها؟ ما أنا ما ودي أدخل في هالأمور هذه، نقول لو عرضت على الكبار أتينا بس ما نحتاج. أما موجود بقول هنا وقول هنا يبقى الناس في حيرة. نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله.